بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو السعادات الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى كتاب الجنائز، قال: ولا بأس أن ينتظر به، أي الميت، من يحضره من وليه أو غيره إن قرب المنتظر ولم يخش عليه، أي الميت، أو يشق الانتظار على الحاضرين نصا، لأنه تكثير للأجر بكثرة المصلين بلا مضرة. فإن بعد أو خشي عليه أو شق على الحاضرين جهز فورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يكون للميت أقارب كإخوة أو بني إخوة أو أعمام أو أخوال أو بنيهم أو رفقاء أو أصحاب أو زملاء أو أحبابا يودون أن يحضروا الصلاة عليه ويحضروا تشييعه، وقد يكونون نائين في طرف البلد إذا كانت البلاد واسعة، أو في القرى التي بقربها، فينتظر حضورهم لهذا السبب، وهو كثرة الأجر، أن يحصل لهم الأجر بالصلاة عليه وتشييعه، وكذلك أيضا كثرة المصلين على الميت، كلما كثر عددهم رجي قبول دعوتهم، رجي إجابة الدعوات التي يدعون بها. اشترطوا ألا يشق الانتظار على الحاضرين، الحاضرون الذين حضروا وهم يريدون الصلاة عليه، إذا كان الانتظار طويلا بحيث يكلفهم ويشق عليهم لم يجوز. وكذلك أيضا ألا تطول المدة، مدة الانتظار. وهكذا أيضا اشترطوا ألا يخشى على الميت، ألا يخشى عليه التغير، يعني برائحة أو ما أشبهها. أما إذا خشي عليه فلا ينتظر. وقد تقدم أن الأولى المبادرة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وذلك لأنه بعد الموت يصلح أن يسمى جيفة، يعني ليس فيه روح. وكذلك قوله: أسرعوا بالجنازة، يعني بتجهيزها، فإن تكون صالحة وخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في العهد القديم قبل 50 أو 60 سنة كان الانتظار قد يطول ولو كان البلد واحدا. في هذا الزمان قد لا يطول الانتظار، وكذلك أيضا لا يخشى على الميت. الآن يأتون إليه، قد يأتون من الحجاز وهو في الرياض، أو يأتون من الأحساء والدمام ونحوها، يأتون في سيارات ويأتون في طائرات من شرق المملكة وغربها أو جنوبها وشمالها، ولا يتغير بسبب وجود الثلاجات التي تحفظ الميت عن التعفن عن خروج الريح الميت تحفظه ولو بقي أياما. وكذلك أيضا لوجود الحافلات والناقلات والطيارات ونحوها التي تنقلهم من مكان بعيد ولا يشق الانتظار. ومع ذلك أخذ كثير من العلماء بظاهر الإسراع. كثيرا من الذين توفوا، فنعرف مثلا أن الشيخ بن باز رحمه الله توفي في الطائف وانتظروا به حتى جاءه من أهل الرياض كثيرون، ومن أهل القصيم ومن أهل الحجاز انتظروا به يوما وليلة أو أكثر. وكذلك أيضا الشيخ ابن تيمين رحمه الله انتظروا به ولم يتغير، ولكن بعض العلماء نظر إلى ظاهر الحديث فلم يبح الانتظار. الشيخ الألباني رحمه الله أوصى بأن لا ينتظر أحد وأن يصلي عليه الحاضرون ولا يؤخر، عملا بظاهر هذه الأحاديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا تؤخرهن: الجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفءا، والصلاة إذا حضرت. فذكر الجنازة وأنها لا تؤخر. ولكن قد يقال هناك فرق بين ما مضى وبين هذا الزمان، ما ذكرنا لوجود الناقلات بسرعة ولوجود الثلاجات التي لا يؤمن معها التغير، يؤمن معها وجود التغير. قد أخبر مثلا قبل سنة أو سنتين تسع جنازات أخبرت من المستشفيات، بعضها قد مضى عليه ثلاث سنين في الثلاجات ولم يأتي أحد يسأل عنه. الغالب أنهم من العمالة ونحوها. تسع جنازات بقيت في الثلاجات مدة طويلة إلى أن أيسوا من أن يأتي أحد فجمعوا وصلي علينا بالمسجد مسجد عتيقة. لا شك أن هذه الثلاجات تحفظ الميت ويخرج كأنه لم يمض عليه يوم، بل قد يخرج وهو مثلج. يذكرنا أحد الإخوان أنه أخرج لهم ميت وإذا هو مثل الثلج في برودته، لم يستطيع أن يمسوه حتى سخنوا ماء وصبوها عليه. فهكذا على مانع من التأخير لسبب. صلى الله عليه وسلم. قوله: وينتظر بمن مات فجأة أو شك في موته لاحتمال أن يكون عرض له السكتة حتى يعلم موته يقينا، قال أحمد: من غدوة إلى الليل. وقال القاضي: يترك يومين أو ثلاثة ما لم يخف فساده. يذكر أنه يستثنى من الإسراء إذا مات فجأة، وذلك لأنه قد يكون موته إغماء أو غشية، وأن روحه لم تخرج فيتعنى به، كما سمعنا من الصبح إلى الليل، أو ينتظر به يومين. لكن إذا تحقق أنه مات وظهرت عليه أمارات الموت فلا حاجة إلى التأخير، وقد يقع أن كثيرا يدفن أو يجهز وهو لم يمت. ذكروا أن رجلا مر عليه بجنازة وهي على النعش، فقال عجم بأن هذا حي، فبحثوا وإذا هو حي. كيف عرفت ذلك؟ قال بانتصاب قدميه، أنهما منتصبتان، الميت تكون القدمان منخفضتين أو ممتدتين. وذكر أن ذكر لنا رجلا يقول إنه في حالة صغره ظن أنه ميت، ثم جرده وهو صغير لأجل أن يغسلوه، ولما بدأوا في تغسيله عطس، فعند ذلك علموا أنه حي، وعادت إليه حركته وحياته. فلا بد أن يتعنى، لكن في هذه الأزمنة تظهر علامات الموت، علامات ظاهرة يظهر ذلك بمول معيل أنفه واسترخاء أعضائه ومفاصله، كذلك برودة لحمه، وأصرح شيء الرائحة، رائحة الموت. صلى الله عليه قوله ويتيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه، ويعلم موت غيرهما أي من مات فجأة أو شك في موته بذلك أي بانخساف صدغيه وميل أنفه، وبغيره كانفصال كفيه أي انخلاعهما من ذراعيه، بأن تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنها منفصلة في جلدها عن عظمة الزند، وكاسترخاء رجليه كذلك، وكذا امتداد جلدة وجهه وتقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة. ويكره ترك الميت في بيت وحده بل يبيت معه أهله، قاله الآجري. ويكره النعي نصا وهو النداء بموته، ولا بأس بالإعلام بموته بلا نعي. هكذا علامات يعرف بها موته: الصدغان جانب الوجه، انخساف الصدغين يعني ظهور انخفاض في جانبي الوجه، كذلك ايضا ميل انفه من علامات الموت، وكذلك شخص بصره، وهكذا استرخاء اعضائه ومفاصله، مفصل اليد من الذراع أو الذراع من العضد ونحو ذلك. وكذلك ما ذكر من ظهور العلامات حتى في خصيتين ونحو ذلك، فإذا ظهرت عليه هذه العلامات تحقق موته. ويمكن في هذه الأزمنة معرفة ذلك، معرفة الأطباء خروج روحه بعلامات يعرف بها، علامات النبض معه أو غير ذلك، أو معرفة الحرارة والبرودة. فإذا تحقق موته شرع في تجهيزه هكذا يعرف أو يتحقق موته بذلك. ذكر أيضا تركه أنه لا يترك ولو كان قد مات، يعني أنه يجلس معه أحد عنده، أحد أهله من رجل أو امرأة، إلى أن يبدأ في تجهيزه، لأنه قد يأتيه بعض الحشرات ونحوها أو الدواب، فلا بد من حراسته إلى أن يبدأ في تجهيزه. وكذلك قد يأتيه بعض السباع لأن رائحته قد تظهر، فتأتي السباع أكل الكلاب والذئاب ونحوها وتعبث به، فلا بد أن يكون هناك من يحرسه إلى أن يبدأ في تجهيزه. ذكروا بعد ذلك أنه لا يجوز النعي الذي هو الصياح في الأسواق ونحوها أن فلان مات، فإن في هذا شيء من النياحة. وأما الإخبار فلا مانع، تستعمل الآن كلمة النعي للإخبار عنه في الصحف، فيقولون توفي فلانا بعد كلمة نعي ابن فلان، ويذكر وقت وفاته وقت الصلاة عليه أو وقت التعزية له لأولاده أو لأقاربه ونحو ذلك. كل هذا لا يدخل في النعي، وإنما هو إخبار، بمعنى الإخبار بموته حتى يواسي أهله من يريد واساتهم أو يعزي أو يصلي عليه أو نحو ذلك، لأن هذه الصحف وكذلك الإذاعة الصوتية تصل إلى البعيد والقريب، فيعرف بذلك الموت، يعرف موته من يحب أن يعزي أهله أو من يحب أن يصلي عليه وما أشبه ذلك، فلا يتم هذا نعيا، فأنه خص النعي بما إذا صاح بعض الناس في الأسواق أو في المساجد أو ما أشبه ذلك أنه لأن قد مات، مخافة أن يكون هذا شبيها بالنياحة، والنياحة محرمة كما ذكروا. أحسن الله إليك. ينتظر إذا لم يحصل هناك مفسدة أحسن الله إليه قوله ولا بأس بتقبيله أي الميت والنظر إليه مما يباح له ممن يباح له ذلك في الحياة ممن يباح له ذلك في الحياة ولو بعد تكفينه نصا لحديث عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل صححه في الشرح تقبيل فمه أو تقبيل خده يقبله قريبه كوالده أو ولده أو إخوة ونحوهم من الرجال أو كذلك من الإناث أقاربه الذين هم كمحارم له كذلك الذين يباح لهم النظر إليه إذا كان الميت امرأة أولادها الذين ينظرون إليها وكذلك إخوتها وبنو إخوتهم وبنو أخوات لهم أيضا أن ينظروا إليها ولهم أن يقبلوا خدها أو جبينها أو ما أشبه ذلك من باب الشفقة والرحمة والمودة ومن باب التوديع لذلك ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالسنة جاء مسرعا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي تعبت حيا وميتا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها ولن يجمع الله عليك موتتين فهكذا أقبله ولا شك أن عنده معرفة أبي جواز ذلك ومن ذلك ما سمعنا من أنه صلى الله عليه وسلم أكب على عثمان بن مضعون وقبله وهو يبكي الدموع تسيل على خده وكان يحبه ولهذا لما دفن جاء بصخرة وضعها على قبره على جانب القبر وقال أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي هكذا في سنن أبي داود بسند صحيح فهكذا يكون السبب في تقبيله أو البكاء عليه كما سمعنا صلى الله عليه قوله فصل في غسل الميت قال وغسله مرة أو ييمم لعذر من عدم الماء أو عجز عن استعماله لخوف نحو تقطع أو تهر فرض كفاية إجماعا على من أمكنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حق لله تعالى فلو أوصى بإسقاطه لم يسقط فإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه وينتقل ثواب غسله إلى ثواب فرض عين مع جنابة ميت أو حيض أو نفاس ونحوه كان به لأن الغسل تعين على الميت قبل موته والذي يتولى غسله يقوم مقامه فيه فيكون ثوابه كثوابه هكذا حمل المصنف قول المنقح ويتعين مع جنابة أو حيض على ذلك لأنه لا يصح حمله على تعين غسله على كل من علم به لسقوطه بواحد تغسل الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يعلم به إلا واحد تعين عليه أو لم يحضر لديه إلا واحد صار فرضا عليه أي فريضة عن عينية على هذا الذي علم دون غيره فلا بد أن يكون هناك من يقوم بتغسيل الميت ويعتبر الموت حدثا يلزم منه من وجود هذا الحدث يلزم منه التغسيل مات فعليه حدث الموت يجب به الغسل ذكروا ذلك في باب غسل كتاب الطهارة لما ذكروا وجوب الاغتسال بالجماع والاستلام ونحو ذلك قالوا بعد ذلك ونوت وحيض ونفاس وإسلام كافر أي هذه من موجبات الاغتسال ثم ذكروا أن الشهيد لا يغسل إلا إذا كان جنبا إذا مات وهو جنب وأما غيره فيتعين تغسيله ويتأكد تغسيل الميت إذا مات وهو عليه جنابة وكذلك إذا ماتت المرأة وهي حائض أو هي نفاس فإن هذا هناك موجبان موجب الحائض وموجب الموت أو موجب الجنابة والموت موجب النفاس وموجب الموت كلاهما يوجبان أن يكون هذا الميت يغسل لسببين إذا اجتمع السببان كان ذلك آكد وإذا تعذر تغسيله وجب أن ييمم من تعذر غسله يمم فالحاصل أن تغسيله فرض كفاية وكذا عمل التيمم فرض كفاية لمن تعذر غسله بسبب من الأسباب كما يأتينا إن شاء الله وإذا فقد الماء أو كذلك فقد الماء إذا تعذر تغسيله إما بفقد الماء وإما بحرق بحيث إذا غسل تمزق لحمه وكذلك إذا تقطع أو ما أشبه ذلك فهذا ما يعدل إلى التيمم أحسن الله إليك قوله نعم التغسيل حق لله ودليله الحديث حتى في المحرم الذي سمعنا أنه رجل سقط من بعيره وهو واقف بعرفة فاندقت ركبته فأمر بتغسيله قال اغسلوه بماء وسدر فأمر بتغسيله مع أنه محرم فيمكن أنه عندما أراد الإحرام تنظف واغتسل ومع ذلك أمر بأن يعاد تغسيله فدل على أن تغسيله حق لله تعالى يكون على الحاضرين أن يؤدوا هذا الحق كما أن الصلاة عليه حق لله وكذلك دفنه تكفينه ودفنه كلها من فروض الكفاية وهي من حق الله على الحاضرين. صلى الله عليه. قوله ويسقطان أي غسل الجنابة والحيض ونحوه به أي بغسل الميت سوى شهيد معركة وهو من مات بسبب قتال كفار وقت قيام قتال فلا يغسل لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والحي لا يغسل وقال صلى الله عليه وآله وسلم في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم رواه أحمد وهذه العلة توجد في غيرهم فلا يقال إنه خاص بهم وسمي شهيدا لأنه حي أو لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة أو لقيامه بشهادة الحق حتى قتل ونحوه مما قيل فيه. لهكذا ذكر أن تغسيله يحصل بغسل واحد ولو كان هناك سببان سبب الجنابة وسبب الموت غسل واحد يكفي أو المرأة حائضا وماتت اجتمع سببان موجبا وهما الموت والحيض الموت والنفاس ولكن يتداخلان ويكفي تغسيل واحد ممن يعرف التغسيل ويأتي به كما هو فهكذا التغسيل الميت يعتبر حقا من حقوق الله على العباد يغسل كل الأموات إلا الشهيد الشهيد الذي يموت في المعركة في معركة الحرب فإنه لا يغسل شهداء أحد ما غسلوا بل ألفوهم في ثيابهم التي هم عليهم ونزعوا ما معهم من الأسلحة ونحوها ودفنوهم بثيابهم إذا كانت ساترة لهم حتى أن مصعب بن عمير رضي الله عنه ما وجدوا له إلا نمرة عليه إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه من الإذخر يعني من الحشيش ذكروا السبب أنهم أحياء عند ربهم يرزقوا والحي لا يغسل بمعنى أن لهم هذا الحكم وإن حكمنا بموتهم لأن موتهم حصل الذي ذكره الله لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا الموت حصل لهم كل من عليها فان كل شيء هالك إلى وجهه هذا الموت الذي كتب عليهم قد حصل ولكن لهم ميزة وهي أنهم أحياء عند ربهم يرزقون وحياتهم حياة برزخية أي في البرزخ لا شك أن أرواحهم خرجت من أبدانهم ولأجل ذلك أبدانهم تكلب وليس فيها حركة يعني يقال إنهم أموات هكذا. فإذا كانوا كذلك فإنهم يطلق عليهم أنهم أموات. ولذلك تتزوج نساؤهم بغيرهم وتقسم أموالهم. لما ذكر ابن القيم يتكلم على ذلك في النونية في حياتهم ذكر ذلك وقال ونساؤهم حل لنا من بعدهم والمال مقسوم على السهماني. فدل على أنهم أموات ولكن لهم هذه الخصوصية، الحياة البرزخية أكمل من غيرهم. ذكر جابر رضي الله عنه أن أباه دفن في قبر مع واحد، دفن اثنان، يقول فتألم جابر أنه دفن معه آخر، فلم تطب نفسه حتى أخرجه، حفره بعد أربع بعد ستة أشهر ووجده كما هو، يقول لم يتغير منه شيء إلا شعرات في قفاه، فأخرجه وكفنه ودفنه في قبر منفرد. هكذا. وقبل نحو 20 سنة عثر على قبر شهيد من المجاهدين الذين قاتلوا في وقعة تربة. كان هناك دركتر يحفر في تلك الأرض، فعثر على جسد وإذا هو كامل لم يتآكل، فعرفوا أنه من الشهداء الذين قتلوا في تلك المعركة. وعلى كل حال هكذا عللوا أنه لا يصلى على الشهداء الذين يقتلون في المعركة إلا من استثني. لماذا سموا شهداء؟ وردت تسميتهم بالقرآن في قول الله تعالى ويتخذ منكم شهداء، وفي قوله تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقيل إنهم سموا بذلك لأنهم يشهدون في الآخرة على من سواهم، وقيل لأن الله تعالى شهد لهم بإخلاص النية، وقيل لأنهم ماتوا على الشهادة، أي الذي حملهم على القتال هو حقيقة اعتقادهم تصديقا بالشهادتين، وقيل غير ذلك. وهكذا تسميتهم. صلى الله عليك. قوله لو علم أن أحد الشهداء قتل وكان عليه جناب هل تتغفر في هذه الحالة؟ في أحد يسأل إذا استشهد أحد المجاهدين وعلم أنه كان عليه جناب هل يغسل في هذه الحالة؟ لعل يأتي. قال وسوى مقتول ظلما كمن قتله نحو لص أو أريد منه الكفر فقتل دونه أو أريد على نفسه أو ماله أو حرمته فقاتل دون ذلك فقتل، لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولأنهم مقتولون بغير حق أشبه قتل الكفار فلا يغسلون، بخلاف نحو المبطون والمطعون والغريق ونحوهم. ولو كان شهيد معركة ومقتول ظلما شهيدا ولو كان شهيد معركة ومقتول ظلما أنثيين أو غير مكلفين كصغيرين للعمومات، فيكره تغسيل شهيد معركة ومقتول ظلما، وقيل يحرم، وجزم به في الإقناع. ولا يوضعان حيث لا يغسلان ولو وجب عليهما الوضوء قبل، ويغسلان أي شهيد المعركة والمقتول ظلما وجوبا، مع وجوب غسل عليهما قبل موت بجنابة أو حيض أو نفاس أو إسلام، لأن الغسل وجب لغير الموت فلم يسقط به كغسل النجاسات كغيرهما ممن لم يمت شهيدا. هكذا ألحق بالشهيد المقتول ظلما أنه لا يغسل، وأما بقية ما يقال إنهم شهداء فيغسلون، المطعون الذي مات بالطاعون يغسل، المبطون الذي مات بالبطن أبي الإسهال وما يسمى بالكوليرا يغسل، وصاحب الهدم يغسل أيضا، صاحب الهدم والغريق والحريق يغسلون ولو أطلق عليهم أنهم شهداء فيغسلون، تسميتهم شهداء من باب إثبات الأجر لهم. ومثلها أيضا حوادث السيارات وحوادث المرورية الذين يموتون فيها يغسلون كما هو الواقع، حيث أنهم لا يطلق عليهم أنهم شهد شهادة مطلقة فيغسلون. وأما المقتول ظلما فإنه لا يغسل إلحاقا له بأنه قتل في سبيل الله دفاعا عن نفسه، فيكون كالدفاع عن الدين، وذلك لأن المجاهدين إما أنهم يقاتلون الكفار لأجل نصر الدين فيقتلون لذلك، أو يقاتلونهم دفاعا عن الدين فيقاتلونهم لذلك فيكونون شهداء، فكذلك الذي يقاتل دفاعا عن نفسه ونحوه كما جاء في هذا الحديث. ذكر أن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان له أرض بالمدينة، وهم أو أوصى معاوية بأن تؤخذ منه لبعض ما يصلح البلاد أو نحو ذلك، وكان أميره مروان بن الحكم، فامتنع عبد الله أن يسلمها، وجمع خدمه وأهله ومماليكه، وعزم على أنه سوف يقاتل من جاءه ليغتصبها. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، فأنا سوف أقاتل دونه ولو قتلت. وجاء هذا الحديث أيضا عن سعيد بن زيد فيه هؤلاء الأربعة من قتل دون نفسه ومن قتل دون أهله ومن قتل دون دينه ومن قتل دون ماله أطلق عليهم أنهم شهداء. فعلى هذا أي لما قتلوا قتلا بهذا السبب صدق عليهم أنهم شهداء فيلحقون بشهداء المعركة، فلا لا يغسلوا. استثني إذا كان على أحدهم غسل قبل أن يدخل المعركة، إذا كان جنبا فإنه يغسل، وذلك لقصة غسيل الملائكة. رجل من الصحابة خرج من أهله وهو جنب، فعند ذلك قاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الملائكة تغسله. سألوا امرأته فقالت: إنه خرج وهو جنب وطئ امرأته، ثم سمع أبي الهيئة فخرج أبي سيفه وقاتل فقتل. فدل على أن من عليه موجب أنه يغسل. لماذا نغسله؟ لعل الملائكة تغسله كما غسلت الشهيد الصحابة غسيل الملائكة. قالوا: لأن لا ندري هل هو مثل ذلك الصحابي تغسله الملائكة أو لا تغسله، لأجل ذلك نحتاط فنغسله. وهكذا أيضا من ماتت في المعركة مقتولة ظلما وهي حائض أو نفسا أو كافر أسلم قبل أن يغتسل قاتل فقتل. ذكر أن رجلا من الأنصار يقال له العصيرم أسلم لما كان إقامة الحرب التي هي وقت أحد، وجاء وقاتل حتى قتل. فإذا أسلم ولم يغتسل غسل الإسلام وقتل ولو ظلما أو في معركة فإنه يغسل، قياسا على من مات وهو من قتل وهو جنوب أو قتلت وهي حائض أو نفسا. يظهر أنهم يغسلون ويكفنون ويصلي عليهم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: القاعدة 47، هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟ قال: واختلف القائلون بالتراخي، هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة؟ فإن مات قبل الفعل أثم، وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. وفصل آخرون وقالوا: إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم. واختلف القائلون بالتراخي، فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بدل هو العزم على أدائه في المستقبل ليفارق المندوب. وقيل: العزم ليس بدلا بل شرط في جواز التأخير. والقائلون بأنه بدل اختلفوا، فمنهم من قال: هو بدل من نفس الفعل، وقيل بدل من تقديمه. والقائلون بالتراخي اختلفوا، هل هو في الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب؟ قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنه يعمها. ووجه الفرق أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب لتعذر الإثم في نفسه في المندوب. ويرد هذا الفرق أنه قد يندب على التراخي كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور كتحية المسجد. انتهى ما قاله القرافي ملخصا. وإذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، ذكره القاضي أبو يعلى ملتزما له على قوله أمر، حقيقة بما يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه. بالنسبة إلى المأمور به، معروف أنه أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر إباحة. فإذا أقول مثلا أنه أمر إباحة فإنه يجوز تأخيره، بل ويجوز ترك العمل به لأنه مباح. مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر إباحة، لا يلزم كل من تحلل أن يذهب للصيد إن فعل ذلك وإلا فإنه مباح له. وكذلك إذا أبيح على الإنسان أن يفعل شيئا أمر به، كأن يقال تكسب وتعلم صنعة لأجل أن تغني نفسك، هذا أمر إباحة، له أن يمتثل وله أن يترك. وكذلك أيضا إذا عزم على الفعل فله أن يؤخر ولو مدة طويلة كسنوات. وأما أمر الاستحباب فمثل المندوبات، إذا قيل أتعلم ما يحتاج إليه الناس، تعلم فروع الفقه، تعلم ما هو ما يحتاج إليه الناس، أمر بالتعلم. التعلم إن كان ما هو مكلف به فإنه واجب حتى أكبر منه، لأن العمل لا يقبل إذا عمل على جهل. وإن كان الفروع التي لا يحتاج إليها هو قد يحتاج إليها غيره فإنه مستحب، وله الحال هذه أن يؤخر ذلك ولو أطالت المدة، لأنه عازم على الفعل ولأنه يقول هذا فرض كفاية. وإذا كان فرض كفاية فسوف يقوم به غيري، من قام به كفى، هكذا قالوا. والحاصل أنه إذا أمر أمر استحباب فله أن يؤخره. وأما أمر الوجوب فإن عليه أن يبادر به، ويأثم إذا أخره حتى فات. إذا قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوالها، عرفنا أن الصلاة الظهر تجب لدلوك الشمس، فإذا أخرها إلى خرج الوقت أثم، ولكن إذا أخرها إلى آخر الوقت وهو قادر فاته الفضل وأدى الواجب. وكذلك قوله أقم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فطرف النهار الأول صلاة الفجر، المعلوم أنها تجب في أول لحظة من طلوع الفجر، فإذا أخرها إلى أن أسفر جدا صدق عليه أنه أداها، ولكن هل يأثم أم لا؟ أما قولهم أنه لا يسقط إلا إلى بدل، فلعل هذا في فرض الكفاية. فروض الكفاية إذا أمر بها فلا يتركها الإنسان إلا إذا قام بها غيره، كما مر بنا في ما يتعلق بالجنائز. إذا قيل مثلا أغسل هذا الميت، فالذين سمعوه سمعوا هذا الأمر لم يقوموا بهذا التغسيل، ولكن قام به غيرهم، تركوا الأمر إلى بدل حيث قام به من يكفي. وكذلك إذا كان فرض عين فإنه إذا أخره إلى أن فات أثم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الأمر هل هو فرض أمر كفاية أو هل هو على الفور أو على التراخي؟ أظهر أنه على الفور، لأن الله أمر به. فالصحيح أنه يجب المبادرة إلى الحج متى قدر وتمكن. ذهب بعض العلماء كالشافعي إلى أنه على التراخي. نتيجة الخلاف أن إذا كان متمكنا وقدر ولكنه توانى، الطريق آمن وعنده الزاد والراحلة وبدنه صحيح وعنده من يخبره ويعلمه، ومع ذلك تراخى حتى تغيرت حاله، افتقر وتلف ماله، لم يبقى عنده ما يوصله إلى مكة ويرده، أو كذلك حصلت له إعاقة، ففي هذه الحال نقول إنك أثمت. إذا قلنا أن الحج على الفور حيث أنك لم تأتي بالواجب الذي أمرت به في حينه. وكذلك أيضا إخراج الزكاة إذا وجبت عنده أموال وتم الحول، ثم إنه توانى ولم يخرجها، تلف ماله الذي وجبت إلى الزكاة أيا كان ذلك المال، فنقول إنك أثمت بالتأخير. ونقول أيضا إنها دين في ذمتك، لأن الأمر على الفور، الأمر بإخراج الزكاة. مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وأشباه ذلك، إذا هكذا الفرق بين كون الأمر على الفور أو كونه على التراخي، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأوامر، منها ما إذا أخر أمكن تداركه ولم يفوت، ومنها ما قد يفوت ومنها ما تأخيره يسبب ضررا تجب المبادرة إليه حتى لا يحصل ذلك الضرر. إذا مثلا تصدع جدار رجل وقيل له انقضه بادر بنقضه حتى لا يضر أحدا، وتساهل فانهدم الجدار وأتلف مالا أو أتلف أنفسا، ففي هذه الحال يأثم حيث أنه لم يبادر بهذا الفعل الذي هو المبادرة بهدمه وإزالة الضرر ونحو ذلك. وهكذا إذا حفر بئرا والبئر مثلا في طريق وقيل له اجعل عليها حواجز فلم يفعل وسقط بها أحد مات، فإنه يغرم، وذلك لأنه لم يبادر، فيكون الأمر هاهنا على الفور وأشباه ذلك. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في باب الغصب والعارية، الفصل الثالث، عن سالم عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه البخاري. وعن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها المحشر. رواه أحمد. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين، ثم يطوطه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه لبشر المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، قال في تتمة كلامه عن الحجب، قال: حدثنا قال وحدثنا موسى بن إسماعيل عن وهب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر، فقال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، وإنما كانت تحرق سبحات وجهي لو كشفها كل شيء في الدنيا، لأن الله كتب الفناء عليها وركب ما ركب من جوارح الخلق للفناء، فلا يحتمل نور البقاء فتحرق به أو تدك كما دك الجبل. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والجوارح للبقاء، فاحتملت النظر إلى وجهه وإلى سبحاته ونور وجهه من غير أن يحرق أحدا، كما لو أن أجسم رجل وأعظمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تنور مسجور لصار رمادا في ساعة، فهو يحترق في نار جهنم 1000 عام وأكثر، ونارها أشد حرا من نار الدنيا 70 ضعفا، لا يصير فيها رمادا ولا يموت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن أجسامهم وأبصارهم وأسماعهم تركب يومئذ للبقاء، فاحتملت من عذاب جهنم ما لم تكن تحتمل جزءا من 1000000 جزء من 1000000 جزء من عذاب الدنيا. وكذلك أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله يوم القيامة، ولو قد أدركهم شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحتملها أبصارهم. هذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدل عليه ألفاظه لا ما تأولت له من التفسير المقلوب الذي لا ينقاس للفظ الحديث إلا أن تقلب لفظه كما قلبت تفسيره، فاربح العناء، فإن ظاهر ألفاظه تشهد عليك بالتكذيب بالتوعيد. وسنذكر بعض ما ذكر في القرآن وفي الروايات من أمر الحجب ليعرضها كل عاقل على قلبي لينقاس كل منهما على ما تأولت. أول ذلك ما رويته أيها المعارض عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وحدثنا علي بن المديني، حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب. وحدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أفيجوز أن يتأول هذا أن الله لم يكلم بشرا إلا من وراء الآيات والعلامات؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الكلام الدارمي رحمه الله في إثبات أن الله تعالى يرى في الآخرة هو الرد على الجهمية، ومنهم المردود عليه وهو الثلجي التلميذ بشر بن غياث المريسي، الذين ينكرون رؤية الله في الدار الآخرة ويتعللون بأن موسى منع منها لما طلب ذلك بقوله: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وذلك لأن الإنسان في الدنيا بنيته ضعيفة، لا يتحمل أن ينفل إذا تجلى ربه له في الدنيا. واستدل بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه كل شيء أدركه بصره. هكذا النور الذي هو حجابه، لما تجلى الرب تعالى للجبل اندك الجبل مع قوة الجبل وصلابته، ألم يثبت لتجلى الرب سبحانه وتعالى؟ فكذلك الإنسان لا يثبت للتجلي في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يركب الإنسان تركيبا غير هذا التركيب، وإذا ركبه تركيبا قويا ثبت لرؤية الله عندما يتجلى له في الجنة، وكذلك أيضا موقف فإنهم يرونه ولا يتغيرون ولا يحترقون، كما ثبتت الأدلة في ذلك كثيرة. فهذا رد على الذين ينكرون رؤية الله تعالى ويستدلون بقوله: لن تراني. وقد عرف بأن لن لا تقتضي الأبدية التأبيد، ولذلك قال ابن مالك في الألفية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد. فهكذا الله تعالى لما خلق لما أحيا الكفار جعل أبدانهم قادرة على البقاء في النار على أبد العابدين، لا يحترقون ولا يموتون، في قوله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. فخلقهم على غير خلقتهم التي في الدنيا. معروف أن الإنسان في الدنيا لو ألقي في النار في شعلة نار لاحترق في لحظات، لمات في دقيقتين أو خمس دقائق إذا كانت الشعلة شديدة الحرارة تشتعل ولو ترك فيها لاحترق وصار رمادا. فإذا كان كذلك فهذا حاله في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم لا يحترقون، يعني لا يصيرون رمادا بل يبقون دائما كما أخبر الله بقوله تعالى: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قضى الله أنهم لا يموتون فيها. نار الآخرة أشد حرارة من نار الدنيا، كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فهكذا الفرق بين خلق الناس في الدنيا وخلقهم في الآخرة. خلقهم في الآخرة يبقون ولا يموتون ولا يحترقون، وفي الدنيا يحترقون أقل من لحظات. فكذلك أيضا تجلى الرب لهم في الآخرة لا يحترقون فيه ولا يموتون، فلا يقاس تجليه في الدنيا ولا تجليه في الآخرة. هذا دليل على أن الرؤية في الدنيا غير ممكنة رؤية الرب. ذكر أن عائشة رضي الله عنها سألها رجل: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري من هذا السؤال. من حدثك أن محمد رأى ربه ولا تصدقه؟ وتلت هذه الآية: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أن لا يكلمه مقابلة. كذلك أيضا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وفي ذكر الأبصار. وإن كانت الآية هذه محمولة على أن الإدراك هو الإحاطة. ثم أدل ذلك على أنها نفت الرؤية في الدنيا، وهي من اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن رؤية الله في الآخرة ممكنة وليست كرؤيتهم في الدنيا. أما ما سمعنا من الأحاديث فمدارها واحد، وهو أن ظلم الأرض كون الإنسان يتعدى ويظلم شيئا من الأرض إثمه كبير وذنبه عظيم. أجاء فيه أنه إذا ظلم شبرا من الأرض أو ذراعا أو مترا أو 10 أمتار أو نحو ذلك أنه يخسف به، خسف به إلى 7 أراضين. هكذا رواية، يعني خسف به هذه الأرض كلها ثم في الأرض التي تحتها وآكل إلى سبع أراضي، وذلك عذاب شديد على هذه المظلمة. ورواية ثانية طوقه، أي جعلت هذه الأرض طوقا في عنقه التي اغتصبها وأخذها. وفي رواية كلف أن يحمل ترابها، في رواية أن يحفرها، وكل ذلك دليل على شدة الإثم في غصب الأرض وأخذها بغير حق. نعوذ بالله. وإذا كان هذا في الأرض فإنه كذلك أيضا في الأملاك الأخرى، أن من ظلم شيئا من أموال الناس فلا بد أن يأتي به ويعذب عليه. هذه أسئلة الإنترنت، سؤالان من المملكة: ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ نقول لا يجوز الأصل إلا للضرورة، الضرورة الشديدة، لقصة المهاجرات التي في قوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فإنهن هربن وخرجن بدون محرم فرارا بدينهن. وقصة الإتيان بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا أجنبيا ليأتي بها، وذلك للضرورة. وكذلك قصة أم حبيبة لما مات زوجها وهي في الحبشة، أرسل رجلا أجنبيا ليأتي بها. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأصل المنع. في هذه الأزمنة يمكن أن يتسامح في بعض ذلك، كما إذا احتاجت إلى أن تنتقل إلى بلد وليس معها محرم، توفي رجل في هذه المملكة وامرأته من أهل من الحبشة وتعطلت ورفع إلى النبي إلى رفع الأمر إلى ابن باز فقال: التمسوا لها محرما، ولم يوجد لها إخوة لا يأتون إلا بتأشيرة وبمعاملة طويلة، فرخص لها أن تركب في الطائرة التي تقصد بلدها رأسا. يقول أيضا: ما حكم نسب الطفل إلى أمه دون أبيه؟ ينسب إلى أمه إذا كان ابن الملاعنة، إذا قذف الرجل امرأته بأنها زنت وتبرأ من ولدها فإن الولد ينسب إليها وهي التي تكون عصبته. وأما إذا كان له أب شرعي فإنه ينسب إلى أبيه، هذا هو الأصل. ولكن قد ينسب إلى أمه للتعريف، أن يعرف إذا كان مشهورة أمه. سؤال الثاني: ما حكم تعرض لبعض الخلافات التي حصلت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ إذا كانت الخلافات فرعية فلا بأس، يعني الصحابة اجتهدوا فأفتى بعضهم بكذا وأفتى بعضهم بكذا في الطهارة وفي الغسل وفي نواقض الوضوء ونحو ذلك، لأن في ذلك توسعة. وأما الخلافات والنزاعات التي حصلت وحصل بسببها المعارك وقتال فإننا نكف عنها، نتوقف ولا نتعرض لها. وهذا معنى أن الكف عما شجر بين الصحابة. سؤالان من السودان، يقول: هل يوجد حديث أو أثر يدل على كراهة الكي بالنار وكذلك كثرة الحجامة؟ وجد كراهة الكي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشفاء قال: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية من نار، وما أحب أن أكتوي، وفي رواية: وأنهى أمتي عن الكي. لا شك أن الكي قد يكون فيه علاج وشفاء مجرب، ولكن لما كان تعذيبا بالنار صار مكروها. وأما الحجامة فيمكن أنها تكره كثرة الحجامة إذا كان فيها ضرر، لأنه قد يخرج الدم الذي هو سبب في أن يبقى في هذه الحياة الدنيا. الإنسان إذا أخرج دمه مات. السؤال الآخر: من كان عليه صوم ولم يدري كم عدد الأيام التي عليه، إن نقول يحتاط إلى أن تبرأ ذمته. إذا قال: لا أدري هل هي 10 أو 20 يوما، يصوم 20 يوما حتى تبرأ ذمته. أسئلة الإخوة: رجل ترك مالا عند رجل، فاحتاج صاحب الرجل إلى بعض المال ثم كمله، الأولى له أن يستأذنه. يقول: أنت أودعت عندي مالا فرخص لي إذا احتجت أن أقترض منه ثم أرده، إذا علم بأنه سوف يرده عند حاجة صاحبه إليه، وإلا فالأصل أن يحفظه. فلو أخذ منه ثم تلف فإنه يضمنه. يقول هذا السائل: لو مات إنسان في هذه السيارة وصعب تخليص جسده من السيارة، العادة أنهم يكسرون الحديد الذي دونه حتى يخرجوه ولو تمزق جسده، ويغسلون ما خرج منه. يقول: إذا مات رجل من يقوم بالتمثيل أو الغناء، هل يجوز الصلاة عليه والترحم عليه والدعاء له الجنة؟ أمره إلى الله. إذا كان في الأصل أنه مسلم ولكن عنده هذه المعصية لعله يجوز، أما إذا أعلن الكفر وأعلن أسب الدين ونحوه فلا يجوز أن يصلى عليه. السؤال الثاني: هل يجوز الاشتراك في التأمين الطبي؟ لعل ذلك جائز عند الحاجة، كالذي يكون غير قادر على أن يعالج في المستشفيات الحكومية هنا. يقول: في بعض البلاد العربية يكون في الجيوش نصارى، إذا كان قتالهم قتال فتنة لا يجوز القتال معهم، أما إذا كانوا يقاتلون كفار فإنه يجوز ولو استنصروا بالنصارى الذين معهم في دولتهم. يقول: امرأة جاءتها الدورة قبل يومين واليوم لا ترى شيئا من الدم. أن نقول: إذا أردت بأنها انقطعت وتوقفت فإنها تصلي، أما إذا علمت بأنها سوف تعود فإنها لا تصلي حتى تطهر. يقول: هل تجوز تغلية النصارى والجراء ومسؤولين؟ الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا كانت الدولة نصرانية أو كافرة فإنهم يولون من يريدون. يقول: هناك في هذه الأزمنة إجراءات من الدولة تؤخر الإسراء بتجهيز الجنازة، يجوز ذلك إذا كانت هذه الإجراءات تسبب أو تحتاج إليها لمعرفة حال الميت أو القتيل أو نحو ذلك، أو تشريح بعض جسده حتى يعرف كيفية القتل ونحو ذلك. سائل يقول: هل يجوز إطلاق لفظ الشهيد على أشخاص معينين ماتوا بمعارك أو حروب لا تعرف دوافعها؟ يجوز ذلك إذا قتلوا وهم يقاتلون في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد.